إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله عز وجل أرسل نبيه نوح عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فدعاهم ليلا ونهارا علانية وجهارا وإسرارا، فكان يدعوهم في كل وقت وحين إلى عبادة الله جل وعلا بالترغيب والترهيب، فرغبهم ودعاهم إلى الاستغفار والتوبة والندم وترك عبادة غير الله جل وعلا، ووعدهم إن فعلوا ذلك بأمور عظيمة، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فرغبهم في الاستغفار والرجوع إلى الله العزيز الغفار، فقلت استغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة من الله جل وعلا. وهذه الكلمة مأخوذة من الغفر، وهو الستر والتغطية، ومنه المغفر، وهي الجنة التي تلبس على الرأس تقي من ضربات العدو. مغفرة الذنب هي ستره ووقاية شره وعدم المؤاخذة به، وهذا من أعظم ما يطلبه العبد من ربه جل وعلا، أن يغفر له ذنبه الذي هو سبب كل شر وبلاء. فقلت استغفروا ربكم، ربكم الذي خلقكم ورزقكم، هو ربكم وإلهكم وسيدكم ومولاكم ومدبر شؤونكم، يفرح بتوبتكم، يقبل استغفاركم، فتوبوا إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فالله عز وجل هو الغفار، وهذه من صيغ المبالغة، فهو الغافر وهو الغفور وهو الغفار، يغفر جميع الذنوب إذا تاب إليه العبد وأناب، ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، إنه كان غفارا. فالله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين، ويغفر للمستغفرين، ويشكر للمحسنين سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل يعني يمطر المطر المدرار المتتابع الكثير الضرور، فالله تعالى ينعم عليكم بهذه النعمة ويرسل عليكم المطر الذي تحتاجون إليه، والذي يحيي به العبادة والبلاد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، أمده يعني أعطاه وأغاثه وزاده ويمددكم بأموال. والمال كل ما يكتسب ويملك من نقد أو حيوان أو متاع، ويمددكم بأموال وبنين، يعني النسل والذرية لتقوى شوكتكم ويبقى أثاركم، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، وهي الحدائق والبساتين التي فيها ما تحتاجون إليه من الخضر والفواكه من النخيل والأعناب ونحو ذلك، والأنهار التي تحتاجون إليها في السقي والشرب. فهذه الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب، ولا أحد يغفرها، كما قال عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الاستفهام هنا للنفي، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يطلب منه المغفرة، لا كحال النصارى الذين يطلبون المغفرة من القسيسين والرهبان، وليس كما يفعل كذلك بعض القبوريين الذين يطلبون المغفرة والشفاء من الموتى. فالواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن لا يدعو إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفيها أن الذنب مهما عظم ومهما كان، فالعبد إذا تاب وحقق شروط التوبة، فالله سبحانه وتعالى يتقبل منه ويغفر له ذنبه. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي سحاب السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. رواه الترمذي وغيره. مهما كان الذنب، إذا حقق العبد شروط التوبة المعروفة، فالله تبارك وتعالى يغفره حتى ولو كان إشراكا بالله تبارك وتعالى. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل وفضله على عباده. وفي الآية أن الله عز وجل هو الرب، فقلت: استغفروا ربكم، هو الرب المالك المدبر السيد المولى. وما دام كذلك، فالواجب على العباد أن يستغفروه وأن يعبدوه. هذا هو الاعتراف بربوبية الله جل وعلا، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يستغفر، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هو الرب، فما دام هو الخالق والرازق والمدبر لشؤون عباده والمربي لهم، فالواجب أن يعبد اعترافا بربوبيته سبحانه وتعالى. ثم في الآية أنه وعدهم بهذه الأمور الجليلة التي يحتاجون إليها إنهم تابوا من الشرك واستغفروا ربهم تبارك وتعالى. هذه بركة الاستغفار والرجوع إلى الله العزيز الغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا، الأمر الأول المطر الذي ينفع الله به العباد والبلاد والبهائم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أمر الثاني الأموال التي يحتاجون إليها في حياتهم وتجاراتهم ونفقاتهم، وكذلك يعطيهم البنين هي الذرية والنسل، قوة لهم ومتاعا إلى حين، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه هود عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قال بعض المفسرين في تفسير القوة هو الولد بعد الولد، ولا شك هذا من باب التمثيل، لأن الإنسان إذا كان له عقب ونسل وذرية فهذه قوة له. والأمر الثالث: ويجعل لكم جنات الحدائق والبساتين التي فيها الزروع والنخيل والأعناب. وكذلك والأمر الخامس هو الأنهار التي يحتاجون إليها في السقي والشرب، فوعدهم بهذه الأمور الخمسة إنهم تابوا واستغفروا ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وهذه بركات الاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الآية الكريمة أن الاستغفار سبب لنزول المطر وسبب لسعة الرزق والبركة في ذلك، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. في العباد إذا تابوا إلى الله واستغفروه فإن الله تعالى يرسل السماء عليهم مدرارا ويبسط لهم في الرزق، كما قال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال ابن عباس: متاعا حسنا السعة والرزق. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا يتقوا ربهم واستغفروه وتابوا إليه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يبسط عليهم من الخيرات والبركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كان بعض السلف إذا خرج لصلاة الاستسقاء لا يزيد على الاستغفار، مصداقه في الآية الكريمة، ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة: كان إذا خرج للاستسقاء لا يزيد على الاستغفار. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: خرج الناس للاستسقاء وكان فيهم بلال بن سعد، وهو من الأئمة الربانيين الوعاظ، خرج قال: ألستم تقرون بالإساءة؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم إنك قلت: ما على المحسنين من سبيل، وكل يقر بالإساءة، فاغفر لنا واسقنا فسقوا. وهذا شيء مناسب، فإن الذنوب تمحق البركة وتمنع الرزق وتمنع العلم والفهم وحلاوة العبادة ولذة الطاعة، هذا شؤم المعصية. فالعباد إذا تابوا فالله تعالى يرزقهم العلم ويرزقهم الأموال والبنين. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، والفساد هنا هو الآفات والمصائب والأمراض في الناس وأبدانهم وبلدانهم وأرزاقهم وزروعهم، يظهر في ذلك الآفات والنقص بسبب ما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتأمل كيف جاءت هذه الآية من سورة الشورى بعد قوله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم قال بعدها: وما أصابكم من مصيبة. فمن المصائب قلة الأمطار والآفات في الزروع والنبات، فالله تعالى ينزل الغيث وهو المطر الذي يغيث به العباد والبلاد، لكنهم إذا عصوا ربهم عز وجل نزلت عليهم المصائب، ومن ذلك قلة الأمطار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يمنعون القطر وهو المطر، وإذا نزل إنما هو بسبب البهائم، رحمة من الله عز وجل بالبهائم. وسبب هذا منع الزكاة. أليس فينا من يمنع الزكاة؟ أليس فينا من يتصرف في الزكاة كما يشاء بهواه، ولا يضعها في المواضع التي أمر الله تعالى بها؟ فيما سبق إشارة أن التمتع بالخيرات والأموال والأرزاق من أسبابه الاستغفار والتوبة إلى الله العزيز الغفار. فالله تعالى ينعم على عباده بهذه النعم، فإذا أكثروا من الاستغفار والتوبة فالله تعالى يجعلهم يتمتعون بها ويجدون فيها لذة وحلاوة. الراحة والأمن والاستقرار إنما في طاعة الله وفي الاستغفار. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وتأمل في قول الله عز وجل عن نبيه سليمان عليه السلام لما دعا ربه فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. انظر كيف بدأ بطلب المغفرة قبل طلب الملك الذي لا ينبغي لأحد بعده. ففي هذا إشارة إلى أن الملك والسعادة والاستقرار والأمن سبيله الاستغفار والندم والتوبة. وفي الآية أن الاستغفار سبب لحصول الولد، فمن لم يرزق ولدا فليكثر من الاستغفار وليلزمه صباح مساء ليلة نهار، فإنه يجد بركة ذلك بعد حين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وشكى له القحط وقلة المطر والزرع، فقال له: استغفر الله. وجاء آخر وشكى له الفقر فقال له: استغفر الله. وجاء آخر وقال له: أدعو الله لي أن يرزقني ولدا، فقال: استغفر الله. في كل مرة يقول: استغفر الله. فسئل عن ذلك فقال: إني لم أقل هذا من عندي، ألم تسمع قول الله عز وجل عن نبي نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد سعة الرزق والبركة فيه وأراد الولد وأراد المطر فليرجع إلى الله وليتوب إليه وليكثر من الاستغفار. من هنا ندرك ونفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عباد الله، فلنحاسب أنفسنا ولنتب إلى ربنا جل وعلا ونكثر من الاستغفار. إن الواجب على الأمة أن تتوب إلى الله من ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الواجبات، أن تتوب إلى الله من الشرك والشعوذة والقتل والزنا والربا والرشوة والمخدرات والخمور. الواجب على التجار أن يتقوا ربهم جل وعلا وأن يتركوا الغش والتدليس والتطفيف. الواجب على النساء أن يتوبن من التبرج والعري، فلنرجع إلى الله ولنتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما آل لنا أن نتوب إلى الله ونحن نرى ما نحن فيه من البلاء والفتن وقلة الأمطار وغلاء الأسعار؟ فإذا أردنا أن يرفع عنا ذلك وأن يرزقنا ربنا عز وجل فعلينا بالاستغفار، كما قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويتوب علينا. ربنا اغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.